قالوا والله ما جلسنا وما أجلسنا إلا ذاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم ملائكته. الإخوة الأحباب، في لقاءاتنا السابقة وفي أيامنا السابقة عايشنا المناخ الذي يمر به الحجيج في الأراضي المقدسة الطاهرة المباركة. وتلمسنا الروح والريحان والراحة في ذاك الجو العاطر، في ذاك الجو العاطر. فجاءت الآية التي تلوتها على مسامع حضراتكم لتقول لحجاج بيت الله الذين عاشوا رحلتهم في معية الله وفي حضور كامل مع الله بكل كيانهم، بقلوبهم، بعقولهم، بأرواحهم، بجوارحهم، بأبدانهم، في حضرة الله سبحانه وتعالى، يعيشون رحلة روحية عالية في حضور دائم مع الله، لا يغيب عن قلبهم ذكر الله كما لا يغيب عن جوارحهم طاعة الله. رحلة ربانية يتمناها كل عاقل، لكن الإنسان بطبيعته إذا رجع من رحلته جاء إلى الدنيا فتشغله همومها وتملأ عليه قلبه وجوانحه وجوارحه، فربما يغفل عن ذكر الله، وربما تمر عليه لحظات الفتور فيغيب بعقله وقلبه عن معية الله. فجاءت الآية التي معها لتقول لوفد الحجيج ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعاقل أن يعيش لحظة في غفلة عن الله أبدا. فإذا كانت مجالس العرب مشهور فيها التفاخر بالأنساب وبالآباء والأجداد والتاريخ والذكريات والغنى والكثرة، ذات دأب العرب إذا جلسوا في مجالسهم حتى بعد الحج، كانوا إذا حجوا قبل الإسلام يجتمعون في أسواق مكة لا هم لهم ولا حديث لهم إلا ذكر الآباء والأجداد والمفاخر والأنساب والأحساب. فجاء القرآن بصفحة جديدة للتاريخ، وجاء الإسلام بخطة جديدة جيدة للعقلاء من البشر. أقول جاء الإسلام بخطة راشدة جديدة جيدة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي خير أمة وخير أتباع لخير نبي عليه الصلاة والسلام. أمة أمرت بعمارة الدنيا، لكنها لا ينبغي أن تغفل عن الآخرة. أمة رشادها وهدايتها وتوفيقها مستمد من الله، من كتاب الله، ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت الآية بخطة جديدة رسمها رب الأرض والسماء لأحبابه ولأوليائه ولخير أمة أخرجت للناس. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا كان الإنسان لا يغيب عنه أصله ولا أهله، وإذا كان الإنسان يتحرك بين الناس بحسبه ونسبه وماله وجاهه وكل ذلك زائل، يقول الإسلام حسبك ربك كما أن حسبك ربك ونسبك ربك وعزك ربك وفخارك ربك وجلالك ربك. أيها العاقل أدرك يقينا أن الحسب والعزة والشرف في الانتساب لله، وأن القوة والغنى في الانتماء لله، وأن الفخار كله في ذكرك لله وفي معيتك لله وفي اعتمادك على الله وفي توجهك إلى الله. إذا أردت العزة فإن العزة لله جميعا، إذا أردت الغنى فإن الله هو الغني الحميد، فإذا أردت القوة فإن الله هو القوي المتين، إذا أردت الذكاء فهو رزق من الله، إذا أردت العلم فهو من فيض الله، إذا أردت الراحة والاستقرار والطمأنينة فهي مدد من مدد الله. ما من شيء إلا والله خالقه، وما من فضل إلا والله رازقه، فلماذا نغفل عن الله؟ ذكر الله أن يكون قلبك دائما في معية الله، وأن يكون عقلك دائما في مرضاة الله، وأن يكون تحركك وسكونك من أجل الله. هذا ما يفهم من قول الله اذكروا الله ذكرا كثيرا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أيها الإخوة الأحباب، إذا سألت أحدنا ونحن عقلاء والحمد لله وخبلاء، لماذا خلقنا ربنا؟ قد يجيب 1%، 5%، 10%، وقد يحتاج البقية إلى تفكير ليستدرك لماذا هو خلق، مع أنها مهمة وجدنا من أجلها ونعيش من أجلها ونموت عليها ونبعث عليها. فهل يصح لعاقل أن يعيش على الأرض ولا يدري لماذا وجد على أرض الله؟ إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لغايتين اثنتين. الله خلق الخلق لغايتين اثنتين، غاية تتعلق بالعبد نفسه، وغاية تتعلق بذي الجلال والإكرام رب الأرض والسماء. إذا خرجت من المسجد فاسأل نفسك وسل غيرك وأجب واحفظ واستيقن واستيقن واستذكر واحذر أن تنسى. خلقنا الله لغايتين، الغاية الأولى أن يكون الإنسان بقلبه وعقله وكيانه في عبودية لله. أنت مخلوق لله ومملوك لله، فلا ينبغي أن يحوز قلبك ولا عقلك ولا فكرك ولا جوارحك ولا لسانك غير الله. لا ينبغي أن يكون هناك سلطان ولا هيمنة على لسانك حين تتكلم، ولا على جوارحك حين تتحرك، ولا على بدنك ولا عقلك ولا قلبك. لا ينبغي أن يكون هناك سلطان يسيطر ويهيمن على كيانك إلا الله. وهذا معنى العبودية لله، أن تعيش عبدا لله. وأدنى درجات العبودية لله أن تؤدي الفرائض وأن تكثر من النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما كتبته عليه، مما كتبه الله علينا. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه مهمتك في الدنيا. إن كنت تفهم غير هذا أو كان واقعك يخالف هذا، فأنت بعيد كل البعد عن الله. الغاية الثانية التي من أجلها خلقنا ذكر الله. وأقول ذكر الله هذا حق لله، وهذا هدف من أجل الله، بمعنى أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما، وخلق الإنس والجن والملائكة والدواب والهوام والحشرات والطير والشجر والحجر، كل ذلك ليؤكد حقيقة تذكرنا بالله. الكون كله يذكر بالله، الخلق كله يذكر بالله. الله خلق الضوء لتذكر أن له خالقا هو الله. الله خلق الليل والنهار لتذكر أن لهما مسير هو الله. الله أنزل الرزق لتذكر أن الذي ساقه هو الله. الخلق كلهم مخلوقون من أجل أن يعلن ربنا عن ذاته. الله خلق الخلق ليقول ها أنا ربكم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ربنا يخاطبنا ويقول ها أنا موجود، كيف تغفلون عني؟ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم هذا الذي لا يغيب، لا يغيب، كيف يغفل عنه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. هل يغيب عن خاطرك هذا الخالق الرازق المنعم المتفضل؟ الله خلقنا من أجل أن نعرفه، الله خلقنا من أجل أن نذكره، الله خلقنا من أجل أن نشكره، لأنه غني عن الخلق. هو غني قوي ذي جلال، ذو جلال وإكرام قبل أن يوجد الخلق، وهو غني قوي ذو جلال وإكرام بعد أن يصنع الخلق. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله. إنما خلقنا من أجل أن نذكره. خلق الخلق من أجل أن يتعرف العقل على عظمة الله، وذاك هو ذكر الله. ولذلك الله يباهي، وتخيل معي جو الحديث الصحيح الذي تلوته على مسامع حضراتكم. محمد صلى الله عليه وسلم في بيته، وينزل جبريل ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك مجلسا في مسجدك، الله والملأ الأعلى يحتفون بهجة بهؤلاء. يا محمد، جبريل ينزل إلى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. تخيل، تخيل وعش معي بعقلك وقلبك. جبريل ينزل ليخبر محمدا إن بالمسجد جماعة الله يباهي بهم ملائكته. والمباهاة من البهاء والجمال، يذكرهم الله تفاخرا وتباهيا وإعزازا وإكراما واستحضارا لجمالهم وجلالهم في الملأ الأعلى، ملايين الملايين من الملائكة. الله يذكر فيهم، يقول هؤلاء جلسوا في بيت من بيوتي يذكروني ويوحدوني ويمجدوني ويتفكرون في صفاتي وفي أسمائي وفي نعمي. يا محمد اذهب إليهم وأخبرهم. فيخرج المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسألهم ويستحلفهم ويستيقن من إخلاصهم، فيجيبون إجابة لا بد أن نعيها بعقلنا وقلبنا. جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام. إذن الموضوع موضوع عقل وفكر، فكر مشغول بماضي كان فيه جاهلية وربا وخمر وزنا وضلال وأصنام. انتقل الحال إلى وحدانية، إلى معرفة بالله وبنعم الله، إلى هداية إلى الطريق الذي يوصل إلى مرضاة الله. أصحاب النبي استشعروا هذه المعاني، وهم الذين أحسوا بالفارق بين العمى والنور، بين الهداية والضلال، فجلسوا يراجعون أنفسهم ويفكرون في الخير الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. جلسنا نذكر الله ونحمده على الإسلام وبما من علينا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس مجلس الجلال، الله يذكره ويباهي به الملائكة. مجلس فيه فكر، فيه علم، فيه تدبر. ولذلك كان القرآن أعظم الذكر، لأنه يذكرك بالله وبجلال الله وبصفات الله وبنعم الله وبعظمة الله في خلقه. فإذا قرأته تدبرا وتفكرا فأنت من أفضل الذاكرين. الإخوة الأحباب، الآية رقم 200 من سورة البقرة خطة مرسومة لأهل الأرض إن ساروا عليها فهم في معية الله وهم مؤيدون بتوفيق الله وهم مرشدون بترشيد الله. هذه الآية إن عاتت عليها البشرية في ذكر دائم لله الحاكم والمحكوم الفرد في ذاته والزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها والإنسان في خلوته أو في جلوته إذا كان في معية الله لن تظهر معصية تغضب الله ولن تهيمن على الناس شهوة تبعد عن الله. وهذه ثمار الذكر، القلب إذا استنار بذكر الله على الدوام كف جماح النفس عن الشهوات وعصم الإنسان من النزغات من نزغات الشياطين، فلا يعصم الإنسان من الشيطان إلا بذكر الله، ولا يعصم الإنسان من الشهوات والمعاصي إلا بذكر الله، ولا تطان الحرمات إلا بذكر الله، ولا تؤدى الحقوق والواجبات إلا بذكر الله، لأن ذكر الله ينير القلب، فإذا استنار القلب وجدت ضميرا حيا يقظا وجدت إنسانا يتحرك بربانية عالية، الله يوجهه، الله يحرسه، الله يحفظه من الزلل ويحفظه من الشيطان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكذلك العبد لا يحرز من الشيطان إلا بذكر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الإخوة الأحباب، ذكر الله يصونك من الزلل والخلل، استحضار عظمة الله في قلبك يصونك من الزلل والخلل، ولذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله بظله، أو الصفات السبعة التي يتسم بها أولياء الله الذين يظلهم الله بظله، أن قلوبهم معلقة بالمساجد، فهو في بيته وينتظر الصلاة، وأن عواطفهم تتحرك حسب محبة الله، إذا أحب أحب لله، وإذا أبغض أبغض لله، وأنهم إذا حضرت أمامهم المعصية في أشد أوجها دعتهم امرأة ذات منصب وجمال واحتبست معه في حجرة لا رقيب ولا حسيب ولا خوف من بشر، قال: إني أخاف الله. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هؤلاء في معية الله على كل أزمانهم على مدى الزمان كله، فحفظهم الله من المعصية وصانهم الله من الشهوات. لكن الآية التالية بيّنت أن واقع الناس أنهم ينقسمون فريقين، فمنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهذا نفهم منه أمران أمرين نفهم منه أمرين فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هل يقولها بلسانه أم أن واقعه وحاله أنه يسعى ويجمع المال ويعادي ويخاصم وينافق ويجاهل ويكذب ويخون ويغش ويغدر من أجل تحصيل الدنيا؟ كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا الذي يخادع في كلامه ليس ذاكرا لله، لأن الله قاله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فنسي ذلك ونسي ربه فخادع. أن الذي يحرص على الدنيا ويهمل الآخرة فينشغل بها وينكب عليها وتكون همه بالليل والنهار، هذا غافل عن الله حتى وإن كانت في يده مسبحة يسبح بها الله. إن جلس على ماله أو على متاعه أو على فرش بضاعته وهو يسبح ليلا ونهارا ولم يذهب إلى المسجد ولم ينضبط في ميزانه وكيله وفي قوله وفعله، هو يذكر الله بمسبحته ويغش في الميزان أو في الكيل أو في الموعد أو يقول أو يغش أو يغدر أو يضمر السوء، هذا غافل عن الله وإن كانت في يده مسبحة بها خمس خبز مال حبة. غافل عن الله لأنه غش وغدر وخان وخدع واحتكر. غافل عن الله لأنه مضى في الدنيا لا هم له إلا جمعها، هذا غافل عن الله. ولذلك ورد الحديث الذي رواه أحمد بسنده: من أصبح والدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر الله له. وأول الحديث: من أصبح والآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له أموره وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا ليست شاغله، إن ليست شاغله، إنما شاغله الآخرة، شاغله الخوف من الله، لا يغش لا يقول لا يغدر لا يضاصف في ميزان ولا شيء ولا يخدع، يراقب الله في كل لحظة في وظيفته في عمله في طريقه في تعامله مع الناس، هذا مستحضر لله، فهذا ذاكر لله، فهذا تأتيه الدنيا وهي راغمة، لأن الدنيا ملك لله. من أصبح والآخرة أكبر همه أو الآخرة نيته أو الآخرة همه، نصوص في الأحاديث واردة، جعل الله غناه في قلبه، تجده مستقرا راضيا قانعا خاشعا مستكينا، وجمع له أموره لا يمزق شمله ولا تكثر همومه ولا تكثر مشاكله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه لا يفارقه أبدا، كأنه ينظر في مرآه لا يرى فيها إلا الفقر، قرق وجلد واضطراب وحزن وهم وغم، لأنه جعل الدنيا أكبر همه ولم يؤته منها إلا ما قدر الله له. جاءت الآية لتقول أن الناس فريقان، فريق همه في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ضائع ضائع ضائع، وفريق عاقل متزن يمشي على هذه الأرض بميزان الإسلام بميزان السماء بميزان هدي خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقولها بلسانه، ليس بلسانه فقط، إنما سعيه وكسبه وأسلوبه في الحياة وطريقته في المعيشة تدل على أنه طالب للآخرة قبل أن يكون طالبا للدنيا. طريقته في الحياة وأسلوبه ومنهجه في الحياة يطلب الآخرة قبل الدنيا،